بأعز ماله، ماذا يقول عامة الناس؟ ربما قالوا خسر، ذهب ماله، افتقر. لكن الحقيقة غير ذلك، هذا المال هو المال الرابح، هذا هو الباقي، هذا هو الذي سيبقى. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. كيف يكون له وقد أخرجه عن ملكه؟ لأنه سيجده في يوم القيامة. هذا الذي له. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعجب هذا الصنيع وأثنى عليه خيرا وقال ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. ثم أشار عليه قال قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. ما دمت قد وفقت إلى هذه النية وعزمت على إخراج هذا المال تقصد به القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فاجعله في أقاربك. وهذا فيه إشارة إلى أن الصدقة على القريب أولى وأفضل وأعظم أجرا من الصدقة على غير القريب. لماذا؟ لأن الصدقة على القريب المحتاج تجمع بين أمرين، الأمر الأول الصدقة، والأمر الثاني الصلة، فهي صدقة وصلة، فأجرها مضاعف. صلة القربة فيها أجر، فيها أجر. فلذلك أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعلها في الأقربين، يعني في أقاربه. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، ما تردد ولا تلك ولا قال بعضهم ربما كان عدوا لي أو بعضهم يبغضني أو كذا، قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وكان هذا الفعل الذي فعله أبو طلحة رضي الله عنه يفعله كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على أن التربية التي رباهم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تغلغلت في نفوسهم، ما كانت كلاما يقال ولكنها كانت أفعالا تفعل، أفعالا حية يراها الناس، فإذا رأوها عرفوا الحق الذي يحمله هؤلاء، وعرفوا الخير، وعرفوا البر، وعرفوا الهدى، وعرفوا التقى من أفعال هؤلاء، لأنهم قد تربوا بها وتحققوا بها. ليست كلمات تقال على الألسن، بل أفعالا يمارسونها. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أعجبه شيء من ماله أو من طعامه قام فأخرجه، تصدق به. يروى أنه كان في مرة من المرات مريضا، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعادة ما يحرص أهل المريض على التلطف به وعلى البحث عما يشتهيه، لأن المريض لا يشتهي أكل شيء، أكله وطعامه قليل في العادة، فيفرح أهله أنه يشتهي شيئا، فكأنه اشتهى السمك، فبعث أهله واشتروا له سمكا، وعندما صنعوه له وقربوه ليأكل منه جاء طارق فطرق الباب، سائل يسأل. فقام عبد الله رضي الله عنه وأخذ هذا السمك وأعطاه للسائل، فامتعض أهله من هذا التصرف، هو مريض وهو محتاج، وهم قد تكلفوا له، أرسلوا من يحضر هذا من مسافة بعيدة، ثم يأتي بعد ذلك هذا السائل فيأخذه بسهولة ويسر. لماذا أجاب عبد الله رضي الله عنه؟ قال إن عبد الله كان يحبه، إن عبد الله كان يحب هذا الطعام. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا ميزان الاختبار، أن يفعل الإنسان شيئا يتحقق به امتثال أوامر الشرع وامتثال آدابه، أما أن يقول بلسانه ثم إذا جاءه بعد ذلك سائل بدأ يبحث عن أردأ الطعام أو عن الشيء الذي لا تميل إليه نفسه أو عن الشيء الذي يخشى عليه الفساد، هذا كله له أجر لا شك إذا أحسن الإنسان النية، لكن الأجر الأعظم في أي شيء أن تخرج الشيء الذي تميل إليه نفسك وتعظم رغبتك فيه، هذا هو الأجر الأعظم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأبو طلحة رضي الله عنه سمحت نفسه بهذا، أعظم أمواله وأحبها إلى قلبه عندما سمع هذه الآية جاء فقدمها، ولم يخسر شيئا هو، بل ربح هذا المال. يروى أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهديت إليهم شاة في بيته مطبوخ، فتصدق بها أهله، هو قال لهم أعطوا آل فلان وأعطوا فلان وأعطوا فلانا، ثم جاء يسأل ماذا بقى؟ قالوا ذهبت الشاة إلا ربعها، فقال عليه الصلاة والسلام بقيت الشاة إلا ربعها، الذي أعطيتموه هو الباقي، وأما هذا الذي تأكلونه هو الذي يفنى. وإن كان إنفاق الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته إذا ابتغى فيه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وإذا وضعه في موضعه غير مسرف كان له فيها أجر، لكن ما هو الأجر الأعظم؟ أن تؤثر على نفسك. فلا ينبغي أن يظن الإنسان أنه عندما يتصدق وعندما ينفق وينقص ماله بسبب هذا العمل أنه قد خسر، بل على العكس، هذا الشيء هو الشيء الذي يدخره وهو الشيء الباقي الذي سيجده عند الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا أيضا في الأحاديث الماضية قوله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إن الله سبحانه وتعالى يتقبل صدقة الإنسان المسلم بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل، يأتي يوم القيامة وقد ربت وزادت وعظمت بفضل الله سبحانه وتعالى حتى تكون مثل الجبل وهي شيء يسير، فما بالك إذا أخرج الإنسان شيئا كثيرا. ولهذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للعبد الصالح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب؟ فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود، قال نعم ائذنوا لها. فأذن لها، قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. هذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة، وفيه بيان لفضل الصدقة وفضل الصدقة على الأقارب حتى على الزوج وعلى الأولاد. إذا تصدقت المرأة أنفقت عليهم وهم محتاجون إلى ذلك، فإن هذه النفقة أعظم أجرا مما لو كانت على غير هؤلاء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية تعاهد النساء من الأئمة وولاة الأمر والوعاظ والعلماء وأهل الفضل بالتذكير والنصح. لماذا؟ لأن المرأة كما يقولون هي نصف المجتمع. المرأة لها مكانة عظيمة في المجتمع، وكل واحد منا له أم، كل واحد في هذا المجتمع له أم، وكثير منا له أخوات وله عمات وله بنات. فالمرأة ليست غريبة عن الرجل، ليست بعيدة عنه، ليست جنسا آخر، بل هي منه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. والمرأة هي التي تتولى الإرضاع والتربية وتقوم بشؤون البيت، وهي أمينة على بيت زوجها. الزوج يذهب إلى عمله، يذهب إلى مصالحه، يسافر، من الذي يخلفه في بيته؟ الزوج. ولو شاءت أن تفسد لأفسدت. ولذلك لما كانت بهذه المنزلة كانت بحاجة إلى التذكير. الرجل بحاجة إلى التذكير وبحاجة إلى التعليم، فما بالك بالمرأة؟ ولهذا من ظلم النساء عدم تذكيرهن، وعدم بيان الحق لهن، وعدم نصحهن، سواء من العلماء أو من الأزواج. الزوج الذي يستطيع أن يعلم زوجته أو ابنته أو يفقههم، هذا يجب عليه. فإذا لم يستطع فلا أقل من أن ينقل إليهم ما يسمعه من الخير، لا أقل من أن يأخذ لهم كتابا فيه شيء من العلم الذي يمس حياتهن، أو شريطا مسجلا، أو نحو ذلك مما قد يفيدهن في أمور دينهن ودنياهن. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذهب إلى النساء فيعظهن موعظة خاصة، كان يعظهن موعظة خاصة. والمرأة أميل إلى الزينة واللهو من الرجل، وهذا أمر فطرنا عليه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أشار إلى طبيعة المرأة، تنشأ في الحلي وفي الزينة على قدر طاقتها وقدر طاقة أسرتها. فالمرأة أميل إلى هذه الأشياء، وهي مظنة للانشغال ومظنة للنسيان. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكرهن، ويجب أن يبقى هذا الأمر في الأمة. فمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعظ الناس وأمرهم بالصدقة، وقال: يا أيها الناس تصدقوا. ثم مر على النساء وقال: يا معشر النساء تصدقنا، يعني أمر الرجال وأمر النساء. ولماذا لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الرجال؟ لأن الرجل يؤمر بالصدقة من ماله، والمرأة قد يكون لها مال خاص من مهرها، من إرثها، من عملها، قد يكون لها مال خاص. فلذلك أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة، ثم حذرهن النبي عليه الصلاة والسلام من مغبة كثير من الأعمال يقومن بها في غالب حياتهن، فهن أحوج إلى الصدقة من غيرهن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أن الصدقة تطفئ الخطيئة، وهذا دليل أكيد أيضا على أن الصدقة تذهب الخطيئة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. كيف رآهن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إما ليلة أسري به لأنه رأى الجنة والنار، أو أن الله سبحانه وتعالى كشف له هذا الأمر فاطلع عليه. فالنساء استعظمنا واستعجبنا. لماذا؟ النساء ضعيفات والرجال أقوى منهن، فكيف بهن يكن أكثر أهل النار؟ بالنظر القريب يمكن أن يقال إن الرجال هم الذين يجب أن يكونوا أكثر أهل النار لأنهم أقدر على البطش والظلم، فلماذا النساء؟ قال النساء: وبما ذلك يا رسول الله؟ لماذا؟ لماذا نحن كنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير. وهذا دليل على عظم شؤم هذه الكلمة التي لا تفتر عنها ألسنة كثير من الناس مع أزواجهم ومع إخوانهم ومع أبنائهم وفي أسواقهم وفي معاملاتهم، يلعنون كل شيء. واللعن أيها الإخوة معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وكانت امرأة معهم في هذا السفر ومعها ناقة لها فلعنتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تخلي سبيلها لأنها ملعونة. قال: كيف تكون معنا هذه الملعونة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف بالإنسان يلعن أهله وأولاده وزوجه؟ كلما دخل وكلما خرج وكلما غضب وكلما طلب شيئا وكلما تأخر عليه أمر، هذا أمر لا يجوز. وغالب ما يكون ذلك عند النساء، ولكن بعض الرجال ربما تفوقوا في هذه الأزمنة على النساء. فقال: تكثرن اللعن. هذا دليل على أن هذا الأمر من أسباب دخول النار والعياذ بالله. قال: وتكثرن العشير. وهذا دليل على أن الكفران، الجحود، نسيان الخير، نسيان المعروف، هذا أيضا مما يغضب الله سبحانه وتعالى ومن أسباب العقوبة. كيف تكفر العشير؟ عشيرها زوجها. جاء في بعض الأحاديث: لو أحسنت إليها الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا من الكفران. يحسن إليها، ينفق عليها، يتبع رغباتها، يبرها في أهلها، ولكن في مرة من المرات طلبت شيئا فامتنع. امتنع لماذا؟ لأنه متعب أو لا يجد أو عنده أمر آخر يريد أن يعمله، تثور وتغضب من طبيعتها. قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما طلبت منك شيئا وأعطيتني إياه، ما سألتك أمرا فحققته لي. هذا الكفران مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. قال: تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ينبههن إلى هذه المعاصي. كيف يتداركنها؟ بالصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر. هذا لا يدل على عيب في المرأة كما جاء عند بعض العلماء تفسيره، أو في بعض الأحاديث تفسير نقصان العقل ونقصان الدين. أما نقصان الدين فإن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. إذا حاضت المرأة أو نفست هل تصلي أو تصوم؟ لا تصلي ولا تصوم. بينما الرجل يصلي ويصوم في كل وقت، في الجهاد، في وقت المعركة، فعلى فراش الموت لا بد أن يصلي. إذا لم يستطع أن يصوم يفطر لمرض أو لسفر ثم بعد ذلك يقضي. إذا لم يستطع لا الصوم ولا القضاء يفني. لكن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء تفطر، أما الرجل فيجب عليه. فهذا نقصان في ماذا؟ في دينها، أنها كلفت بتكاليف أقل من تكاليف الرجل، فهي ناقصة عن تكليف الرجل. وأما نقصان عقلها فلأن الله سبحانه وتعالى جعل شهادتها بشهادة الرجل بشهادة امرأتين. قال: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا؟ قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا دليل على أن المرأة قد تنسى. وقد أثبت العلم الحديث والطب بصفة خاصة أن المرأة تمر عليها أوقات من أوقات حياتها تتغير مدركاتها فيها، وعلى الأخص في وقت الحيض تنسى، تتغير لديها الأشياء، حتى أن بعض النساء يصبن بعمل ألوان، ترى الأحمر فتقول هذا أخضر، وترى الأبيض فتقول هذا أسود، هذا يسمونه في الطب عمى الألوان، هذا في أيام الحيض. فلهذا الله سبحانه وتعالى عذر النساء في مثل هذه الأحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأي، يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المخلوق الذي ينقص عن غيره في عقله وفي دينه، يعني فيما كلفه الله سبحانه وتعالى به، ثم يتسلطن على الرجال، وقد تكون المرأة سببا في إغواء الزوج، قد تكون المرأة سببا في فتنته، قد تكون المرأة سببا في ذهاب دينه والعياذ بالله. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن. الرجل قد يكون شديد قوي حازم، ولكن إذا جاء عند امرأته تؤثر عليه بماذا؟ بقوتها؟ لا، بضعفها وعواطفها، قد تبكي فيتغير ذلك الرجل الذي إذا خرج كان كالأسد الهصور وإذا به يتبع رغبة امرأته. هذا من الله سبحانه وتعالى رحمة وحكمة، حكمة من الله سبحانه وتعالى حتى تدوم هذه الألفة بين الزوجين، لكن لا ينبغي أن يتجاوز ذلك مداه، فلا ينبغي أن يقسو الرجل على زوجته قسوة تخرج الأمور عن نصابها المعتاد، ولا يجوز أن يستجيب الرجل لمطالب زوجته بما يغضب الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام حثهن على الصدقة. فيه امرأة من النساء ممن حضرنا هذه الموعظة سمعت كانت عندها حلي فأرادت أن تتصدق بها، فجاءت إلى بيتها وأخبرت زوجها بذلك، زوجها فقير وأولادها فقراء، فقال لها زوجها أنا وولدي أحق بهذا من غيرنا. فالمرأة ما تسرعت، جاءت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فطرقت الباب، فجاء الخادم فقال زينب بالباب. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أي الزيانب، يعرف هو نساء كثيرات بهذا الاسم، أي الزيانب؟ فقال امرأة ابن مسعود، فأذن لها بالدخول. فلما أذن لها سألها عن حاجتها، قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، يعني حثتنا على التصدق في سبيل الله، وكان عندي حلي لي. الآن كثير من النساء لو أمرن بالصدقة من حليهن لشحت نفوسهن، حليها التي تتزين بها كيف تنفقها؟ لكن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يبادرن إلى الخير وإلى طلب المغفرة وطلب الأجر والثواب، حتى ولو أنفقنا من أشيائهن الخاصة التي من عادة المرأة أن تحافظ عليها. قالت فأردت أن أتصدق به، أردت أن أتصدق بهذا الحلي طلبا للأجر والثواب الذي بينته لنا. فزعم ابن مسعود زوجها أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. هل هذا صحيح يا رسول الله؟ هل ابن مسعود زوجي وأولادي أحق بهذه الصدقة من الفقراء الآخرين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وهذا فيه تأكيد للمعنى السابق، وهو فضل الصدقة على من؟ على القريب، أن الصدقة على القريب فيها صدقة وفيها صلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتسرع في ذلك الحكم، إنما قاله لأنه يعرف من هو ابن مسعود ويعرف أنه فقير. لكن لو جاءتك امرأة الآن فقالت لك إني أردت أن أتصدق، فقال لي زوجي أنا أحق بهذه الصدقة، هل تقول لها زوجك أحق بهذه الصدقة وأنت لا تعرفه؟ لا، لا بد من أن تتثبت أو أن تشترط في الجواب، تقول لها إن كان زوجك فقيرا فهو أحق به من غيره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل هذه الأسئلة لأنه يعرف حال ابن مسعود رضي الله عنه، فقال صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.